بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 بعد 100 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله. ولا يزال الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من أمته، وقد يشاركه فيها الأنبياء. وقد مضى الحديث عن كتاب الطهارة بجزئيه، وشرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بكتاب الصلاة، أي الخصائص المتعلقة بكتاب الصلاة. فقال رحمه الله: فمن ذلك الضحى والوتر، لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي، واسمه يحيى ابن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فرائض، وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى. النحر والوتر وركعة الضحى. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث، فقالوا بوجوبها. قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله تعالى: تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه، وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث، وقد وثقه بعضهم والله أعلم. قلت: جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أرجح لوجوه، أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث، وقد علمت ضعفه، وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي، وهو أسوأ حالا من أبي جناب أو جناب. والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة، وهذا من حججنا على الحنفية في عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة، فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم. وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر، فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى. وما في الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه، جمعا بين الحديثين والله أعلم. ثم قال رحمه الله: مسألة. وأما قيام الليل وهو التهجد، وهو غير الوتر على الصحيح، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، وإسناده جيد. إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسكوا بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك، يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. رواه مسلم. عن هارون بمعروف عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قسيط عن عروة به، وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة ابن شعبة. وروى البهيقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف، وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ وبقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وكان يداوم عليها كما ثبت ذلك في الصحيح. وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا، وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم عليهما، والله تعالى أعلم. ثم قال مسألة وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال أجل، ولكني لست كأحد منكم. إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الصلاة. نعود إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أوله في كتاب الصلاة، قال وعقد هذا العنوان كتاب الصلاة لإيراد ما ذكر أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة. قال فمن ذلك الضحى والوتر. يعني من خصائصه، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الضحى والوتر واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقم على إثبات وجوبها عليه عليه الصلاة والسلام دليل. وما استدل به من قالوا بذلك وهو الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وفي غيره أنه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله. ونقل أيضا بعض النقولات عن أهل العلم في تضعيف الحديث، فليس هناك دليل يدل على الخصوصية من حيث أن الوتر والضحى واجبان على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هو من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث هن علي فرائض، وهي لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن هذا الحديث ضعيف. قال: اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها، قالوا بوجوب هذه الثلاث استنادا لهذا الحديث، ولكنه حديث ضعيف فلا يستند عليه. ثم نقل هذا النقل المتين عن الإمام بن الصلاح رحمه الله، قال: تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه، قال: تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى يعني النحر والوتر عليه صلى الله عليه وسلم. قال: مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه. ثم قال: ولو عكسوا، يعني لو عكس الأصحاب وقالوا بوجوب السواك واستحباب الثلاث الأخرى لكان أقرب يعني أولى، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم ذكر أن جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه. ثم قال: وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي وهو من يضعف هذا الحديث في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أرجح، يعني كونها مستحبة لأمور. الأول أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمنا ضعفه، وقد روي، قال: وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب أو جناب، فالحديث ضعيف. الثاني قال: أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة. قال: وهذا من حججنا على الحنفية في عدم وجوبه، يعني في عدم وجوب الوتر، لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة عليه الصلاة والسلام، فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب. ثم قال: وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى، أي أن عائشة رضي الله عنها تنفي وجوب الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه، جمعا بين الحديثين. فالخلاصة أيها الإخوة أن هذه الثلاث النحر والوتر وركعة الضحى، القول بوجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ثم ذكر مسألة قيام الليل وهو التهجد، وهو غير الوتر على الصحيح، هل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله عن بعض الشافعية أنه كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما استدل به، وأشار في مبدأ حديثه إلى أن قيام الليل غير الوتر، أن قيام الليل غير الوتر، واستدل بالحديث: الوتر ركعة من آخر الليل. وأحال الحديث إلى المسند والنسائي عن ابن عمر، قال: وإسناده جيد. والحديث هو في الحقيقة مخرج في صحيح الإمام مسلم، الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ثم قال إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسكوا بقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ذكر قول عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس قال يعني بالنافلة أنه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر بقيام الليل فكتب عليه، لكن هذا إسناده ضعيف وضعفه شديد فلا يحتج به. ثم ذكر الحديث الآخر في صحيح مسلم قال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجله وفي لفظ قدماه، فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. قال وروى البيهقي وساق الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد. الشاهد أنه ذكر رحمه الله فيما احتج به من قال بالوجوب أنهم احتجوا بأحاديث ليست ثابتة أو حديث وهو الذي في مسلم ليس صريحا في وجوب القيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه أو رجلاه ليس دليلا صريحا على وجوب القيام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن أبي حامد عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، وذكر أيضا ما قاله ابن الصلاح لما قال وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث. هؤلاء كلهم من علماء الشافعية يرون أن وجوب قيام الليل في أول الأمر كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه أي واجبا، لكنه بقي هذا سنة كاملة ثم نسخ كما هو صريح في الحديث الذي ساقه الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي صحيح مسلم. ثم قال وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ وبقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة. فعلى القول بوجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من خصوصياته، ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من جهة أن وجوب قيام الليل كان في أول الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضي الله عنه، وقد قاموا الليل حتى انتفخت أقدامهم. ومن جهة أخرى أن هذا الوجوب لم يبقى طويلا بل مدة سنة ثم جاء نسخه كما يدل على ذلك الحديث، فلا وجه هنا لإدخاله إذن في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأيضا في صحيح مسلم عن أم سلمة. ثم قال وأثبتهما أي داوم عليهما، أصبح عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين، مع أنه ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فيقال هنا في هذا المقام هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام فاته هاتان الركعتان فصلاهما بعد العصر فأثبتهما يعني داوم عليها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل شيئا داوم عليه كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وإليه الإشارة في قول المصنف رحمه الله وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه على أصح الوجهين عند أصحابنا أي الشافعية وهو الأظهر في هذه المسألة. وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما والله تعالى أعلم، لكن هذا ليس عليه دليل واضح بل الأظهر والله أعلم أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مسألة ونختم بها في هذا المجلس، قال: وكانت صلاة النافلة قاعدا كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر، يعني في الأجر له عليه الصلاة والسلام مثل صلاته وقائم، لو صلى جالسا قاعدا فإن الأجر مثل أجره لو صلى وهو قائم عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة الرجل وهو قاعد من غير عذر على النصف من صلاته وهو قائم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن مما ذكر في خصائصه أن صلاته قاعدا كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بالحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجل ولكني لست كأحد منكم. أما بالنسبة للمريض أو العاجز أو الذي يصلي جالسا لعذر فإنه يأخذ أجر القائم، لأن الحديث الذي فيه صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما هذا في حق القادر على القيام، أما من ليس قادرا على القيام فإن أجره يكتب له كأجر القائم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة لأمته عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فعلى المسلم أن يجتهد وهو في حال الصحة، وأن يقيم الفرائض ويجتهد في النوافل ويجاهد نفسه ويصبر ويصابر على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى لزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا عرض له عارض أو مرض أو سافر فإنه يكتب له أجر ذلك، الأعمال التي يعملها وهو صحيح ومقيم فإنه يكتب له بذلك الأجر، وهذا من فضل الله عز وجل، فضل عظيم يبشر به الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل